إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ثم يبكي ويقول نهارك يا مغرور صغور وغفلة وليك نوم وغدا لك لازم فلا أنت في الأيقاظ لغوان حازم ولا أنت في النوار ناجي المصارم تصر بما يغني تصر بما يخنى وتطرح بالمنى كما تر باللذات في النوم حالم وتسعى إلى ما كنت تكره غضبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم تخير تعالي نتعرف على أحوال الناس مع أوقاتهم إن الناس أيتها المؤمن على أحوال ثلاثة في استغلال الأوقات بينه الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فالصنف الأول ظالم لنفسه إنها رقية التي تظن أن الحياة غناء ورق ولعب وله وأكل وشرب ونوم ما علمت المسكينة أن الله سوف يسألها عن كل دقيقة من دقائق حياتها إنها من استغلت الأوقات للازدياد من اللذات والشهوات ومضاعفة السيئات نسيت أو تنافت وقابت الواحد الأحد رب الأرض والسماوات وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني هذه المسكينة نسيت مراقبة الله وعين الله نسيت مراقبة الله وعين الله ولقاء الله تسمع الموسيقى والغنى وتربط على المعازف والألحان نسيت أنها حفيدة خديجة التي أقرأها الله السلام وبشرها ببيت في الجنة وبشرها ببيت في الجنة من خطر لا تعب فيه ولا نصب نسيت المسكينة أنها حفيدة عائشة الصديقة بنت الصديق القائمة القائمة المتصدقة راوية الحديث وعالمة الأمة نسيت المسكينة أنها حفيدة مجاهدة نسيبة الأنصارية نسيت المسكينة أنها حفيدة مجاهدة نسيبة الأنصارية أم عمارة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما رآها تذود وتدافع عنه فمني وسليني يا أم عمارة فقالت نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله فقالت نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله اسمعي حفيدة أميات وتلك الرغبات فماذا تسأل المسلمات اليوم أين هن هؤلاء المضيعات للعمر والساعة عن مثل هؤلاء أين هن هم أين هن هؤلاء المضيعات عن حقوق وواجبات هيئوها لأمر لو كنت تعلمه فارضع بنفسك عن فرع مع العمل المصيف الثاني فمقتضى لم تستغل الأوقات في معصية الله بل استغلتها في المباحات تؤدي الفرائض ولا تفعل المحرمات ولكنها تنام كثيرا وتكثر من الزيارات والفسحات فأين استثمار الله أين استثمار الوقت في العلم والتعلم وقراءة القرآن يقول الإمام الغزالي رحمه الله من هذا في كل 24 ساعة 8 ساعة فقد نام من عمره 60 سنة 20 سنة ثم تبقى أربعه ما بين لهو ولهو ومعاصي ومخالفات وشغل بالسهر والدماء فماذا تبقى من العمر أليست القضية أيتها المؤمنة قضية ميزان ترجح فيه كثرة الحسنات أو السيئات أليس في يوم الحسرات يتمنى العفو والأمان أن لو يزال تغطيه من الحسنات ولكن هيهات هيهات أليست مكانة المسلمة عند الله على قدر إيمانها وأعمالها ألم يقل المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم الليل كله حتى تفطرت قدماه ثم إذا قيل له قال أفلا أكون حتى شكورا الصنف الثالث السابقون بالخيرات والسابقات كل فتيات كل فتيات الإسلام وهن نجوم التوحيد وهن المتبعات لسنة نبيهما محمد صلى الله عليه وسلم وهن الأمل الأمة للخروج من الذل الذي تعيش فيه إنهن فتيات عرفن معنى الحياة وعلمن أنهن سيقف ما بين يدي علام الغيوب، وعرفنا ان الستينة والسبعين هي متى اخذ الاخرة، وعرفنا ان نساء السلف استثمر اوقاتهن في مرضاة ربهم فقائمات وقائمات حتى مجاهدات في سبيل الله باموالهن وانفسهن، فاردنا ان يصلن مثلهن. والامة اليوم والان احوج ما تكون لمثل هؤلاء الا في طرفين، على تقوى من الله ورضوانه. وخير السؤال عن الوقت، أقسم الله تبارك وتعالى بالوقت لعظمه، فقال سبحانه والعصر، وقال والضحى، وقال تبارك وتعالى والليل، ولا يسلم الله إلا بعظيم، وله سبحانه أن يسلم لما شاء، وليس للمخلوق أن يسلم إلا بالله تبارك وتعالى. اعلم أيتها المؤمنة أنك عن الوقت ستسألين، وأما عملت فيه فتحاسبين، فإن كنت صالحة فتقودين، وإن كنت مضيعة فتكذبين وتخسرين. قال سبحانه في سؤال شديد، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أما المضيعات أما اللاذيات المفرطات فيقول قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العاتين فيأتي التوبيخ الشديد من رب العالمين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تحلمون، فتحسستم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وعدمهن عن عمره فيما أملك، وعن شبابه فيما عمي. وخير لاحظتي أنه سأل عن العمر إجمالا وعن الشباب خاصة. لماذا سؤال عن الشباب؟ أليس الشباب قطعة من العمر؟ فلماذا التركيز على مرحلة الشباب؟ الجواب لأنها رحلة سنين العمر وأقوى سنين العمر، إن لم تلقيها وتصرفيها لله فكيف تجاوبين؟ وما هي حجتك التي بها تتحدثين؟ قال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. تأملت شدة الوعد والوعيد، ومع هذا اسمعي عجبا.